أحسن. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على من اصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال الحديث موصولا من شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام العلامة أبو الحسن علي بن علاء الدين المعروف بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف الإمام الطحاوي: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كان لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وقفنا في المرة السابقة عند قوله، يعني مراجعة سريعة: خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وليس له حاجة بهم سبحانه وتعالى، وليس له حاجة إليهم، إنما خلقهم جل وعلا لعبادته. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل وعلا خلقهم لا لحاجة إليهم، بل ينصروه أو يعينوه أو يساعدوه سبحانه أو يحموه، بل إنما خلقهم سبحانه وتعالى لعبادته، فهم المحتاجون لعبادة الله جل وعلا. والعبادة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فتقربه من الله ويحصل بها من الله على الثواب والجزاء. فالعبادة هي حاجة للخلق وليست حاجة للمخلوق. فالله تعالى يقول: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. فقوله سبحانه وتعالى: خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة. الرزق ينقسم إلى نوعين: رزق ظاهر ورزق باطن. الرزق الظاهر هو رزق الأقوات والأبدان، أما الرزق الباطن فهو يشمل الإيمان والمعارف والتقوى للقلوب. فالمؤمن في حاجة لرزق الرزق الباطن، وهو يعني الإيمان والتقوى وتقوى القلوب والنفوس، وهذه تغذى بالعلم والإيمان، وهذه تغذى بالعلم والإيمان. مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة، أي أن الله سبحانه وتعالى يميت الأحياء إذا كملت آجالهم، لا لأنه خائف منهم، لا، بل لحكمته سبحانه وتعالى، لأن الحياة في الدنيا لها نهاية، أما الآخرة فليس لها نهاية، فإماتتهم ليس خوفا منهم أو ليستريح منهم، ولو كانوا يكفرون به فإنه لا يتضرر بكفرهم سبحانه، وإنما هم الذين يضرون أنفسهم، لكنه جل وعلا يفرح بتوبتهم لأنه يحب ذلك ويريد ذلك سبحانه وتعالى، يريد لهم الخير، فهو يفرح بتوبتهم وهو ليس في حاجة إليه، إنما ذلك لطفا منه وإحسانا على خلقه جل وعلا. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي فيها إثبات الكمال المطلق لله تبارك وتعالى أبدا وأزلا، وأن الرب ما زال ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. فقول المصنف رحمه الله تعالى: ما زال، في قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلق، وقوله لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كان لا يزال، يبقى قوله ما زال ولا يزال فعلان يدلان على التجدد والاستمرار، أي ما زال يدل على الدوام في الماضي، لأن الصفات حادثة له. فكما يعني يقول المعتزلة حينما نفوا الصفات قالوا حادثة له، يبقى إذن يترتب على ذلك ولازم من قول ذلك أنه قبل أن يتصف بها كان فيه صفات النقص، فلازم كلامهم هذا. فلذلك قال المصنف: ما زال يدل على الدوام في الماضي سبحانه وتعالى، ولا يزال يدل على الدوام في المستقبل. فالله تبارك وتعالى موصوف بالكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، فسبحانه كمل في علمه وكمل في قدرته فلا يعجزه شيء، وكمل في عدله فلا يظلم مثقال ذرة، وكمل في وحدانيته فلا شريك له سبحانه وتعالى. فقول المصنف رحمه الله تعالى لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، أي أن الله سبحانه وتعالى متصفا بصفاته أزليا فليس لصفاته بداية. لماذا؟ لأنهم قالوا بحلول حوادث، يعني صفات تعرض له لم يكن متصفا بها من قبل. فقال الطحاوي ردا على هؤلاء ما زال بصفاته أبديا، أي أن ذاته سبحانه وتعالى ليس لها بداية، كما أن لذاته ليس لها بداية كذلك صفاته سبحانه وتعالى ليس لها بداية. أما صفات الفعل فإنما هي تقع بمشيئته، فهو سبحانه وتعالى يعني يغضب لكن الغضب بإرادته ومشيئته، وسبحانه وتعالى متكلم لكن يتكلم بإرادته ومشيئته. ثم ضرب الإمام رحمه الله تعالى مثالا على ذلك وقال الإنسان موصوف بالكلام والكتابة، فلكن يتكلم ويكتب متى أراد ومتى شاء، وفي الوقت الذي لا يتكلم فيه أو لا يكتب فيه لا يسمى غير متكلم أو آخر. فضرب بذلك ولله المثل الأعلى، أن الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بمشيئته ويخلق بمشيئته ويفعل سبحانه وتعالى فليس معنى ذلك أنه لم يكن موصوفا بذلك من قبل، بل هو متصف بها أزلا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يتحدث عن جملة من الأمور أو من يعني المصطلحات. هذه المصطلحات لم تكن معروفة عند أهل السنة لأنها لم ترد في القرآن ولا في السنة، ولكن لما أحدثها يعني أهل الفرق وأهل البدع فكان نداما على أهل السنة أن يتصدوا له ويفندوا شبهاتهم حتى لا تروج على يعني أهل الله الحق ولا تروج عليه على غيرهم، يعني ممن لا علم لهم بهذه الأمور. فمن هذه المصطلحات التي تحدث عنها يعني أهل البدع وكانت علما على يعني فرق من الفرق، يعني كل مصطلح من هذه الفرق كان يبقى علم على فرق من الفرق التي تتحدث فيه. فمثلا مسألة زي مسألة حلول الحوادث، ويقصد بالحوادث هنا الصفات الفعلية، الصفات اللي هي الفعلية. طبعا يعني المعتزلة أنكروا الصفات الفعلية، وكذلك الأشاعرة أنكروا بعض الصفات وأثبتوا بعض الصفات لله سبحانه وتعالى. فحينما نتحدث عن مثل حلول الحوادث فيقول المصنف رحمه الله تعالى ماذا تقصد بقول حلول الحوادث، ماذا تقصد بقول حلول الحوادث؟ إن كان تقصد نفي حلول الحوادث أي نفي حلول المخلوق في ذات الله تبارك وتعالى فهذا معنى إيه؟ معنى الحق، وتنفي حلول المخلوق في ذات الله تبارك وتعالى. أما إن كنت تقصد بنفي حلول الحوادث هو نفي الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى والاختيارية فهذا معنى إيه؟ معنى باطل. أيضا من المسائل التي تحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى مسألة الصفة زائدة على الذات، هل الصفة زائدة على الذات أم لا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشارح يعني ابن العز رحمه الله تعالى قال وهذا الأمر لفظ في لفظ مجمل، هذا لفظ إيه؟ مجمل، ويحتمل معنيين. فإن كان الذي يقول بذلك يقصد مفارقة ومفارقة الصفة يعني الذات بمعنى أنه يعني هناك فرق أو انفصال بين العلم والعالم والبصر والباصر فهذا معنى إيه؟ هذا معنى بس. أما إذا كان المقصد مخالف له في المعنى فهذا معنى إيه؟ هذا معنى حق. أما المسألة التي بعد ذلك تحدث فيها يعني وكانت علما على يعني فرق وأهل بدع وابتداع مسألة هامة وهي الصفة لا عين الموصوف ولا غير، تحدث فيها المصنف رحمه الله تعالى وذكر قول الصفات صفات الله غير الذات وصفات الله غير الله سبحانه وتعالى. فقال لا بد من التفريق بين له بين الجملتين، لا بد أن نفرق بين له بين الجملتين. فقولهم الصفات غير الله فهذا ممتنع وباطل. لماذا؟ لأن الله هو سبحانه بأسمائه وصفاته. قولهم صفات الله غير الله هذا ممتنع قولا ممتنع وباطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته جل وعلا. أما إذا قالوا الصفات غير الذات فهذا يرجع فيه إلى يعني أمرين: إن كنت تفقد أن الصفات غير الذات، أي أن الصفات منفصلة ومفارقة عن الذات، فهذا معنى باطل، لأن العلم لا ينفصل عن العين، والبصر لا ينفصل عن إيه؟ عن الباطل. فلو كنت تقصد هذا المعنى الصفات يعني غير الذات أنها منفصلة ومفارقة له، فهذا معنى باطل. أما إن كنت تقصد أن الصفات يعني مغايرة للذات، فهذا معنى إيه؟ معنى جيد، معنى إيه؟ معنى جيد. ثم مسألة بعد ذلك، مسألة يعني فيها كلام كثير، ومسألة الاسم والمسمى. الاسم مسألة يعني الاسم للمسمى أم أو الاسم غير المسمى أو الاسم هو المسمى. هذه المسألة يعني اشتهرت عن الجهمية، هذه المسألة اشتهرت عن الجهمية، وأرادوا بذلك أن الله تبارك وتعالى بلا أسماء. يعني اشتهرت هذه المسألة الاسم غير المسمى. يعني اسم غير المسمى يا شيخ؟ يعني أنا عندي مولود وعندي زيد وعندي إطلاق اسم زيد على المولود، تمام؟ طيب الاسم زيد والمولود الاسم زيد والمسمى هو ليه؟ المولود. المولود والتسمية نقل اسم زيد إلى ليه؟ إلى المولود. فلما قالوا الاسم غير المسمى كأنهم يقولون زيد غير المولود. صديق هو المولود زيد، خلاص وصل مثلا. يبقى عندي الاسم زيد والمسمى هو المولود، والتسمية نقل اسم زيد إلى ليه؟ المولود. فلما قالوا الاسم غير المسمى يعني تفهمت كأنك تقول زيد غير المولود أو المولود غير إيه؟ غير زيد. طبعا هذه المسألة مسألة يعني من المسائل التي فيها كلام كثير بين العلماء حتى بين أهل السنة. لكن خلاصة هذه المسألة أن هناك يعني ألفاظ قد تكون جائزة في اللغة، ولكن منع منها العلماء لأنها صارت علما على فرقة من الإيه؟ من الفرق. وصل يا شيخ؟ ممكن في بعض المصطلحات تكون جائزة في اللغة، خلاص، لكن أهل السنة منعوا منها لأنها صارت إيه؟ علم على فرقة من الإيه؟ من الفرق، أو على يعني طائفة من الإيه؟ من الطوائف. فمسألة الاسم غير المسمى اشتهرت عن الجهمية، وأرادوا بذلك أن الله بلا أسماء. أرد ذلك أن الله بلا إيه؟ هم الجهمية تعرفين إيه؟ نفوا الاسم والصفة ونفوا الفعل. فأرادوا بذلك أن الله بلا أسماء، يعني ذات بلا إيه؟ بلا أسماء، حتى لا يقولوا أن الأسماء والصفات قديمة بقدم الله. فيستلزم من كلامهم، هم على اعتقادهم تعدد الإيه؟ الآلهة. فيستلزم من ذلك أنهم لو قالوا أن الأسماء، خلاص هم قالوا أن الله بلا أسماء، حتى لا يقولوا أن الأسماء والصفات قديمة بقدم إيه؟ بقدم إيه؟ فيلزم من ذلك تعدد الإيه؟ الآلهة. طبعا هذا الاعتقاد الفاسد طبعا إيه؟ يعني تصدى له أهل السنة، ويعني فمنهم من كفرهم ومنهم من فسقهم وضللهم وزندقهم. فمن ردود أهل السنة عليهم: إن كان الله تعالى سبحانه وتعالى قد قال سبح اسم ربك الأعلى، فلو كان الاسم غير المسمى لكان الأمر بالتسبيح لغير الله. الله عز وجل يقول سبح اسم ربك الأعلى، خلاص اسم الأسماء. فلو كان الاسم غير المسمى، أنت بتقول الاسم غير ليه؟ غير المسمى، لكان الأمر من الله بالتسبيح لغير الله. بكين الله يدعونا إلى الشرك. أنا رفض ربك ده المسمى الأعلى ده الاسم. تمام؟ طيب، وإن قال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فلو كان الاسم غير المسمى لكان على العرش مخلوقا غير الله. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، فلو الاسم غير المسمى لكان الذي على العرش غير ايه؟ غير الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا يا الرحمن، تمام، يبقى دعوة الى الشرك لو كان الاسم غير المسمى. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لو كان الاسم غير المسمى لكان في القرآن دعوة إلى عبادة مخلوق. شيعة، بتكون مردود أهل السنة ليه؟ لمن فرق بين الاسم غير المسمى. طيب أهل السنة ماذا يقولون في هذه المسألة؟ أهل السنة في هذه المسألة يقولون أو لهم أكثر من قول. القول الأول أن الاسم للمسمى، وهذا قول أحمد وأصحابه، تمام، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، تمام. القول الثاني الاسم هو المسمى، وهذا قول الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. والاسم من المسمى، وهذا قول أبو بكر بن أبي داود. قال الاسم للمسمى، ده قول أحمد وأصحابه، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، تمام. انت بس خليك مستحضر المثال الأول علشان ايه؟ عشان تبقى على طول رابط الايه، لان بدون المثال ابن القيم ضرب مثال حلية ومحلة وتحلية. فالمرأة التي عليها حلي ولابست الحلي، فالمرأة ده المحلة والحلي هي الحلي، وضرب المثال ده عشان يبين لك الاسم والمسمى، بس الاقرب اللي هو المثال ده بتاع زيد بن المولى، تمام. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب هذا المثال، قال المرأة التي عليها الحلي، فالمرأة هي المحلة والحلي هو الحلي، ايوه، ولبس الحل الحلى هي التحلية التسمية، والحلي نفسه اللي هو الاسم، تمام. فاحنا بنقول اهل السنة، يبقى في الاول المسألة دي اشتهرت عن مين؟ عن الجهمية. ليه؟ لانهم ارادوا ان يقولوا ان الله بلا اسماء، نفوا الاسماء عن الله تبارك وتعالى، ظنا منهم ان ان اثبات الاسماء والصفات يلزم منه تعدد الاله. خلي بالك الكلام ده باطل قرآن وسنه وعقلا. فاذا قلت مثلا فلان حلي كريم سخي، خلاص، فليس معنى ذلك ان فلان غير حيي. ماشي، هم ارادوا ان بقول لك ان انا بسمي نفسي ليه عشان اعرف علامه عليا كتير. لا يتصور ان ينفك الموصوف عن الذات، لا يتصور. هو بيقول لك ان اسم ربنا ليه مفيش غيره واحد، احنا هو ده رد اهل السنه عليه. هم قالوا ده منه تعدد الايه، الاله. اهل السنه يقول له فوصفك فلان بانه كريم وحيي وسخي، فليس معنى ذلك ان ان ان ان الحيي والكريم والسخي غير الذات، متفق. طيب اهل السنه قال منهم من قال الاسم المسمى، ومنهم من قال الاسم هو المسمى، ومنهم من قال الاسم من المسمى، ومنهم من قال التوقف قول الامام الطبري. طيب التوقف هذا ليس قولا، التوقف ليس ايه قولا. طيب اما الاسم، تمام، هو المسمى، فده في معنيين، في معنى صح في معنى صواب، ومعنى ايه الاسم هو ليه هو المسمى. الاسم من المسمى فهذا معنى ايضا صحيح، اي انها من الله سبحانه وتعالى. الأدق الذي عليه قول الإمام الاسم للمسمى، الاسم ليه للمسمى. ثم جاءت له شبهة فيها الشيخ، إن أنا مثلا لو كتبت في ورقة خلاص الرحمن، جيت مسكت الورقة وطويتها، شفت الشبهة جميلة؟ لو أنا مسكت ورقة وكتبت عليها الرحمن والرحيم والملك والقدس وطويتها ورميتها، فالاسم مخلوق ولا غير مخلوق؟ هم أرادوا أن يوصلوا الصورة ذا كده، عايز أقول لك الاسم غير الاسم المخلوق، فعشان كده نفوا ليه الأسماء عن الله، عن الله سبحانه وتعالى، قالوا أن الاسم إيه مخلوق. يبقى إذن الاسم الاسم غير المسمى اشتهرت هذه المسألة عن الله عن الجهمية، اشتهرت هذه المسألة عن الجهمية، أرادوا بها أن يثبتوا أن الله بلا أسماء. ماشي مولانا العربية. أيوة. قال محمد. أيوة. ما زال الحديث موصول يعني في مسألة توحيد الشبهة التي يعني تكلم عنها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والإمام ابن العز رحمه الله أجمعين، ومسألة الاسم غير اللي المسمى. فذكرنا أن المسألة هذه يعني اشتغلت عن الجهمية، حيث أنهم أرادوا بذلك أن الله بلا أسماء، حتى لا يقولوا أن الأسماء والصفات قديمة بقدر الله، فيلزم من ذلك تعدد له الآلهة. طبعا هذا تعدد الآلهة ونفي صفات الله سبحانه وتعالى يعني خوف من تعدد الآلهة، هذا يعني مبطل قرآن وسنة وحتى العقل. فقولك أن فلان حي كريم سخي، فليس معنى ذلك أن فلان غير سخي غير حي. وذكرنا يعني رد أهل السنة عليهم، فإذا كان كلامكم يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يدعون إلى الشرك بالقرآن. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فلو كان الاسم غير المسمى لكان الأمر بالتسبيح لغير الله. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فلو كان الاسم غير المسمى لكان العرش مخلوقا، لكان على العرش مخلوقا غير الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لو كان الاسم غير المسمى لكان في القرآن دعوة إلى عبادته، إلى عبادة مخلوق غير الله سبحانه وتعالى. لذلك شدد عليهم أهل السنة، ومنهم من ضللهم وفسقهم واتهمهم بالزندقة. طيب هذه المسألة بالنسبة لأهل السنة اختلف فيها أهل السنة إلى عدة أقوال. فمن قال الاسم للمسمى قال أحمد وأصحابه رحمه الله أجمعين، وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى. أصحاب من قال الاسم للمسمى، تمام، هذا قول أحمد وأصحابه. طب قال الاسم هو المسمى الإمام المالكي رحمه الله تعالى. من قال الاسم من المسمى الإمام أبو بكر، الاسم من المسمى الأول للمسمى، والثاني هو المسمى، والثالث من المسمى، والقول الرابع التوقف، وقول الطبري رحمه الله تعالى وإبراهيم الحربي، تمام. طبعا الراجح في هذه المسألة هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مثال طيب احنا لما هو بيقول ان الاسم ده بص يا ولاده مخلوق، انا اقول لك مثال عشان بس تفهم بيه كويس. لو قلنا ان مولودا، ان ولد مولودا وليس له اسم وسماه ابوه زيدا، فانا عندي زيد وعندي مولود وعندي واحد قام بالتسميه، تمام. فزيد هذا ايه الاسم، والمولود هو ايه هو هو الايه المسمى، ومن قام بنقل الاسم زيد الى المولود هي اسمه ايه التسميه، خلاص. فشوف اربط اسم زيد بالمولود، هم ارادوا ان يقولوا الاسم غير الايه المسمى، قالوا مخلوق خلاص، نفوا اللي قالوا غير المسمى لانهم ظنوا منهم ان ذلك انه ايه انه مخلوق، تمام. اما يعني الاكثر على أكثر أقول أهل السنة أن الاسم للمسمى هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإن كان كل هذه الأقوال جائزة لغة، إلا أن أهل السنة يعني تكلموا في هذه المسألة ومنعوها لأنها صارت علما على يعني بعض الفرق. حتى يعني هو في كلام كثير جدا جدا الأشاعرة لهم قول في هذه المسألة، والمعتزلة لهم قول في هذه المسألة. أيضا من يعني قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. طيب إن شاء الله تعالى نكمل عن هذه المسألة في المرة القادمة. وقوله ليس بعد خلق